مسألة محل الدعاء، محل الدعاء. ذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، ذهب الحنابلة والشافعية والحنفية إلى أن محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة. ذهب الحنابلة والشافعية والحنفية إلى أن محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ودليلهم حديث أبي أمامة كما في المنتقى لابن الجارود، ودليلهم حديث أبي أمامة كما في المنتقى لابن الجارود قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل، قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب، يحدث ابن المسيب قال السنة في الصلاة على الجنازة، قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ أم القرآن، أن يكبر ثم يقرأ، أن يكبر ثم يقرأ، أو السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر، هكذا مخاطب. قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ أم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخلص الدعاء للميت، ثم تخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسك عن يمينك، ثم تسلم في نفسك عن يمينك. قال الحافظ التلخيص: ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين، قال الحافظ التلخيص: ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين، انتهى. وجاء عند الشافعي في المسند من طريق مطرف بن مازن، وجاء عند الشافعي في المسند من طريق مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهري، من طريق مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل، قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، ثم يسلم سرا في نفسه. وفيه أيضا قال أخبرنا مطرف بن مازن، وفيه أيضا قال أخبرنا مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهري، عن معمر عن الزهري قال حدثني محمد الفهري، قال حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس عن الضحاك بن قيس عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة أنه قال مثل قول أبي أمامة ورواية الشافعي ضعفت بمطرف بن مازن ورواية الشافعي ضعفت بمطرف بن مازن فالحديث ثابت لكن من غير طريق الشافعي التي في المسند فإن فيها مطرفا وهو ضعيف فالحديث عن ابن الجارود ثابت كما قال الحافظ رجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين وهو ثابت وطريق مطرف يحسنه الألباني رحمه الله وذهب المالكية إلى مشروعية الدعاء عقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد أي عندهم يعني يقرأ الفاتحة ويدعو صلي على النبي ويدعو وهكذا في الثالثة يدعو وهكذا في الرابعة يدعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء والمقصود من الصلاة هو الدعاء فيدعو له في كل تكبيرة فيكون على ما سمعته من الصفة يقرأ ويدعو يصلي ويدعو ثم الثالثة يدعو ثم الرابعة يدعو وذهب المالكية إلى مشروعية الدعاء عقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد وقال الشوكاني كما في النيل 77 و300 قال الشوكاني كما في النيل 77 و300 واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية فإن شاء المصلي جاء بما يختاره منها دفعة يعني يأتي بأكثر من دعاء بما يختاره منها دفعة إما بعد فراغه من التكبير أي ينتهي من جميع التكبير فآخر تكبيرة يجمع مجموعة من الأدعية أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو يفرقه بين كل تكبيرتين أي يفرق الدعاء بين كل تكبيرتين أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية فقول الشوكاني قريب من قول المالكية فإنه لا بأس أن يوزع الدعاء على جميع التكبير أو يأتي في كل تكبيرة بدعاء من الأدعية الواردة أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فليس فيه أنه لم يدعو إلا بعد التكبير الرابعة فليس فيه أنه لم يدعو إلا بعد التكبيرة الرابعة، وإنما فيه دعا بعدها، وإنما فيه دعا أنه دعا بعدها، أنه دعا بعدها، وذلك لا يدل، وذلك لا يدل، سيأتي حديث عبد الله، وذلك لا يدل على أن الدعاء مختص بذلك الموضع، وذلك لا يدل على أن الدعاء مختص بذلك الموضع. فالشوكاني يرى ما يرى المالكية، أنه إن دعا في جميع التكبيرات لا بأس، وإن أتى بجميع أدعية جميعا وجعل كل دعاء فرق وجعل كل دعاء في تكبيرة فيكون قد أتى بجميع مروية، أو يفرق هذا الدعاء، يفرق الأدعية بين التكبيرات، فرق الدعاء بين التكبيرات. انتهى كلامه على أن الدعاء مختص بذلك الموضوع، انتهى. ولفظ حديث عبد الله بن أبي أوفى، ولفظ حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أشار إليه، الذي أشار إليه أنه ماتت ابنة له، أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعا، فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قام بعد الرابعة أي بعد أن كبر الرابعة قدر ما بين التكبيرتين، يعني الفترة الزمنية قدر ما بين التكبيرتين، التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية والتكبيرة الثالثة، فكبر الرابعة وقام قدر ما بين التكبيرتين، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، يدعو. وهذا سنحتاج إليه الدعاء، الحديث بعده، هل هناك دعاء بعد التكبيرة الرابعة أم أنه لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة، وإنما يدعو بعد التكبيرة الثالثة، وأما بعد الرابعة يسلم مباشرة، سيأتي. قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا، رواه أحمد بن ماجة بمعناه، وحسنه العلامة الألباني، حسنه العلامة الألباني. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول. وحديث أبي أمامة الذي تقدم عند ابن الجارود، والراجح هو القول الأول وحديث أبي أمامة المتقدم ظاهر في الدلالة على تعيين موضع الدعاء، والله أعلم، ظاهر في الدلالة على تعيين موضع الدعاء، والله أعلم. تقدم معنا أنه يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية، ثم يخلص له الدعاء للميت، أو يخلص الدعاء للميت كله بثم التي تفيد الترتيب، وأتى بإخلاص الدعاء للميت بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال في بعد التكبيرة الثانية، فهو ظاهر في الدلالة على أن للدعاء موضعا، وأنه يكون بعد التكبيرة الثالثة، هذا هو الصحيح. وإن دعا في كل تكبيرة لا ينكر عليه، فمن قال به المالكية رحمهم الله، لكن يأتي بما يؤتى به بعد التكبيرة هذه، يأتي بالقراءة، يأتي بالصلاة ويدعو، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فالمقصود من الصلاة هو الدعاء، فمن فعل ذلك ما نستطيع أن ننكر عليه. وقد قال به بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر هو ما دل عليه حديث أبي أمامة أن الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة، والله أعلم. مسألة، هل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أم يسكت؟ مسألة، وهل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أم يسكت؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء. قال الخراقي: ويكبر الرابعة ويقف قليلا. قال الخراقي وهو من الحنابلة وممن له متن اعتنى به علماء الحنابلة شرحا ومنهم ابن قدامة رحمه الله، قال الخراقي: ويكبر الرابعة ويقف قليلا. قال ابن قدامة في المغني: الرابع 34400. ظاهر كلام الخراقي، ظاهر كلام الخراقي أنه لا يدعو بعد الرابعة بشيء، ظاهر كلام الخراقي أنه لا يدعو بعد الرابعة بشيء، ونقله عن أحمد جماعة، ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه، وقال: لا أعلم فيه شيئا، وقال: لا أعلم فيه شيئا، لأنه لو كان فيه دعاء يشرع لنقل، لأنه لو كان فيه دعاء يشرع لنقل. وروي عن أحمد أنه كان يدعو ثم يسلم، هذه رواية أخرى عنه. وروي عن أحمد أنه كان يدعو ثم يسلم، لأنه قيام في صلاة، لأنه قيام في صلاة. فكان فيه ذكر مشروع، فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة، فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة. وهذا الخلاف في استحبابه، وهذا الخلاف في استحبابه، أي بعد التكبيرة الرابعة هل يستحب أو لا يستحب، وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب. والمقصود بذلك بعد الرابعة، حتى لا نلتبس عليه فيما تقدم، بعد الثالثة واجب. وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب، وأن الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع، أي من غير ذكر، وأن الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع، انتهى انتهى. والرواية الأولى اختارها من أصحابه، أصحاب أحمد، والرواية الأولى اختارها من أصحابه الخراقي وابن عقيل وغيرهم. أي أنه يسكت لا يقول شيئا، وغيرهم. ونقله بعضهم بأنها المذهب، ونقله بعضهم بأنها المذهب، وهذا قول الحنفية، وهذا قول الحنفية، فإنهم قالوا يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما، وهذا قول الحنفية، فإنهم قالوا يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما، وهذا نقل الشيخ رحمه الله عنهم جنايز. ورواية عن الشافعي، ورواية عن الشافعي. والرواية الثانية اختارها أبو بكر، التي عن أحمد، والرواية الثانية اختارها أبو بكر الآجري، وأبو الخطاب والمجد بن تيمية في شرحه، والمجد بن تيمية في شرحه، وغيرهم من الحنابلة. والراجح في هذه المسألة والله أعلم هو مشروعية الدعاء بعد الرابعة، والراجح في هذه المسألة والله أعلم هو مشروعية الدعاء بعد الرابعة واستحبابه وهو قول الجمهور. لحديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم قال الإمام أحمد وهو أصلح ما روي ولا أعلم شيئا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة أشبه الذي قبله، قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: رواه البيهقي بسند صحيح، ثم أخرجه هو وابن ماجه والحاكم وأحمد من غير الطريق الأولى، أخرجه من طريق أخرى شاركه فيها هؤلاء الذين ذكرناهم. من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى، إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى. ليست رواية التي تقدمت معنا أنه صلى على ابنة له إلى آخره. عن ابن أبي أوفى به إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعد قوله أن رسول الله كان يكبر أربعا، ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله. أن يقول ثم يسلم، قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وإبراهيم لم ينقم عليه بحجة، قال الشيخ: قلت بلى، أي أنهم نقموا عليه بحجة. ولذلك تعقبه الذهبي، بقوله ضعفوه، إبراهيم، قال الشيخ: ذلك لسوء حفظه، فالحديث ثابت لكن من غير هذه الطريق، أخرجه البيهقي بسند صحيح. قلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله في التقريب، لين الحديث رفع موقوفات، انتهى. وممن اختار الاستحباب الشوكاني كما في النيل، قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال الشوكاني رحمه الله: بعد أن ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة، وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة قبل التسليم. بعد التكبيرة الأخيرة قبل التسليم، وفيه خلاف، والراجح الاستحباب، وفيه خلاف، هذا كلام شوكاني لزم، وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث. وهكذا اختاره العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز. والشيخ العثيمين رحمه الله كما في شرح الممتع قال رحمه الله، وقال بأنه يدعو، قال رحمه الله: والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا، ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب، إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كالاستماع لقراءة القرآن، لقراءة الإمام ونحو ذلك، انتهى. وهذا قول إسحاق بن راهويه رحمه الله كما في الأوسط. وهناك قول للشافعية، وهناك قول للشافعية وهو التخير، وهناك قول للشافعية وهو التخير، فإن شاء قاله وإن شاء تركه. فإن شاء قاله وإن شاء تركه، والصواب عندهم الاستحباب. والصواب عندهم الاستحباب، فهذا الذي يظهر أنه يستحب. فحديث عبد الله بن أبي أوفى ثابت عند البيهقي من غير طريق الهجري، أما طريق الهجري فهي ضعيفة، فرحيم هذا بن مسلم الهجري ضعيف. فعلى هذا إذا دعا الشخص بعد الرابعة لا ينكر عليه، وإن ترك كذلك أيضا لا ينكر عليه، لكن ما دام أنه قد صح الحديث فيدعو به. وأما قول الشوكاني أنه ما جاء شيء، أو قول بعض أهل العلم أنه لم يأتي شيء الإمام أحمد رحمه الله، ولو فعل لنقل، قد نقل، وقد قال به أحمد أيضا في رواية أخرى، وهو أصلح ما روي، ولا أعلم شيء يخالفه، ولأنه قيام في جنازة أشبه الذي قبله، وهو قد قال بهذا القول، فله روايتان رحمه الله أنه لم ينقل، والرواية الثانية قد نقل، جاء هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دعا بعد الرابعة ثم رفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال عقب أحمد رحمه الله: هو أصلح ما روي ولا أعلم شيء يخالفه. فعلى هذا لا بأس أن يدعى بعد الرابعة، وقد قال به جماعة من أهل العلم، ونسب إلى الجمهور أنه قول جمهور أهل العلم، ومن الجمهور الشافعية قالوا به. وهكذا أيضا رواية عن أحمد رحمه الله قال بها بعض الحنابلة، ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله والعلامة الألباني. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ويدعو يسيرا لا يطول، والأصل بصلاة الجنازة التخفيف، يدعو يسيرا لا يطول.